أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سورة الفاتحة، وهي أول سورة في ترتيب كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى يقرأها المسلم. واختلف العلماء في هذه السورة العظيمة، هل هي مكية أم هي مدنية، أم هي نزلت في العهدين المكي والمدني. وظاهر ذلك أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذا أول نزولها، ثم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة كبيان لفضلها. لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط بغير فاتحة الكتاب، وكان يصلي قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه بعدما عرج به إلى السماء في قصة المعراج قبل الهجرة بعام أو بعامين أو بثلاث سنوات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس، ولم يثبت عنه قط أنه صلى بغير فاتحة الكتاب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بفاتحة الكتاب. كذلك أنزل الله عز وجل في سورة الحجر، وهي سورة مكية اتفاقا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هنا كل المفسرين على أنها فاتحة الكتاب، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آتيناك سبع من المثاني، وهي فاتحة الكتاب. وهذه السورة سورة الحجر المكية، فالله عز وجل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم آتيناك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أتيناك سبعا من المثاني، عرفنا أن سورة الفاتحة كان قد أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يذكر الله عز وجل له ذلك، فيمن عليه بأنه أتاه سبعا من المثاني. أثناء ما نذكر أسماء السور أو أقسام سور القرآن، قلنا منها طوال، ومنها المؤون، ومنها المثاني، ومنها المفصل. فهنا المثاني إذا قلنا الطوال عرفناها السبع صور الطوال، المؤون يعني ما بلغت آياتها المئة الآية أو جاوزت، المفصل من سورة قاف أو الحجرات حتى آخر المصحف، المثاني خلاف ذلك يدخل فيه فاتحة الكتاب. سمي بالمثاني وإن كان لم يقل فيه فاتحة الكتاب، إنها من قصار الصور، ما تدخلش تحت قصار الصور، وإن كانت فيها مثل عدد آياتها، ولكن سميت بالمثاني مع غيرها، وهي أولى بهذه التسمية للتثنية أو للمثنوية، دائمة التكرار في القراءة، تقرأ في كل ركعة تقرأ، فهذا من معنى مثنى، قل دخلوا مثنى اثنين اثنين، والمعنى على طول، فكأن هنا دائما في الصلاة تقرأ هذه الفاتحة، في الصلاة الركعتين تقرأ في ركعتين، الأربع ركعات، ثلاث ركعات، في ركعة الوتر لا بد من قراءة الفاتحة، فلا صلاة بغير فاتحة الكتاب. فسميت أنها السبع المثاني، يعني السبع التي تكرر، تثنى، تكرر يعني مرة ومرة ومرة ودائما، فإدخالها تحت صور المثاني من هذا الوجه. وإذا قالوا في باقي المثاني سميت المثاني لأنها تكرر، تقرأ كثيرا، يعني يمكن الإنسان ما يقرأش الطوال كثير، ما يقرأش المئين، ولكن الغالب أنه يقرأ المثاني، قالوا تثنى وتكرر. وقيل المثاني بمعنى يعاد فيها الأحكام ويكرر فيها ذكر الجنة والنار والشيء وما يقابله، فسميت مثاني بذلك. لكن الفاتحة سميت المثاني لتكرار قراءتها في كل صلاة تقرأ، والمؤمن يقرأها في الصلاة وفي غير الصلاة كما سيأتي في الأحاديث. فاتحة الكتاب جاء في فضائلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بذكر الفضائل ثم ما جاء في آياتها. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك، فقال جبريل: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتاهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا الحديث صحيح مسلم وروي ابن عباس رضي الله عنهما. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قاعد مع جبريل سمع نقيضا نزل من السماء، نزل ملك من الملائكة، أول مرة ينزل هذا الملك، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب من السماء لم يفتح قبل، أول مرة يفتح هذا الباب، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذا الحديث الذي جعل بعض العلم يقول إن سورة الفاتحة سورة مدنية، قاله في صحيح مسلم نزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وبفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة. معلوم أن سورة البقرة سورة مدنية كلها، قريب لما ينزل دام عليه سورة الفاتحة سورة مدنية، ولكن الصواب أنها كانت نزلت قبل ذلك، إنما نزل هذا الملك الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بفضيلة هذه السورة وهذه الآية، ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالثواب الذي في ذلك. يقول أنها لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يبقى ذكر الثواب، تقرأ فاتحة الكتاب كل حرف تقرأه، كل دعاء تدعو فيهما الله عز وجل يعطيك من ذلك الأجر ويعطيك ما سألته. يبقى القرآن نزل مع جبريل عليه السلام، جبريل نزل بالقرآن، إنما هذا الملك لم ينزل بالصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السفير بين السماء والأرض هو جبريل عليه السلام، إنما هذا الملك نزل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضل، عن فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه إلى نهاية سورة البقرة. وهنا في حديث آخر رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب. أبو سعيد المعلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة في المسجد فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى إنسانا وهو يصلي وجب عليه أن يترك الصلاة وأن يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فقط النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي إنسان آخر لا يخرج إلا لضرورة، يخرج من الصلاة، إنسان مات بجواره، إنسان جرى له حادث يحتاج لإنقاذ، هذا شيء، لكن إن واحد ينادي عليه أب أو أم أو غيرهما يخلص الصلاة ثم يجيب بعد ذلك. إذا كانت صلاة الفريضة إذا تلبس بالنافلة يبقى يسرع فيها ويخرج للإجابة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إنسان في الصلاة ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأجابه. هنا بيقول أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هنا الأمر القرآني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وإذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يناديه ليدله على خير أو ينهاه عن شر، يبقى يدعوه لما يحيي، يحيي إيمانه ويزيده ويحيي دينه ويزيده. فهنا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لا أعود مش هعمل كده تاني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. إذا هنا حيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة من 114 سورة من غير استثناء، ما استثناش حاجة غيرها. قال ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يبقى الفاتحة، قال الحمد لله رب العالمين، سمى الفاتحة بآيات منها، سماها الحمد لله رب العالمين ووصفها بأنها السبع المثاني، إن هي سبع آيات تثنى وتكرر، معناه أنه بتقرأ هذه الآيات في كل صلاة، كلما صليت قرأتها فهي السبع الآيات التي تثنى بمعنى تكرر، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والقرآن كأنه يقول هي القرآن العظيم، هذا على معنى أو قد أوتيت القرآن العظيم. يبقى أوتيت السبع المثاني الذي هو الفاتحة، وأوتيت القرآن العظيم الذي يشمل الفاتحة وغيرها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أعظم سورة في كتاب الله، ولا يشكل عليه أن تكون آية في كتاب الله أعظم الآيات كلها في غير هذه السورة. نقول إذا سورة مجتمعة هي أعظم سورة هي هذه السورة، سورة الفاتحة، السبع الآيات التي تثنى وتكرر. إذا قال آية أعظم آية في كتاب الله عز وجل فهي آية الكرسي، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فلا يشكل عليك إن هذه سورة بتمامها هي أعظم سور كتاب الله عز وجل. هذه آية واحدة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أيضا من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، ونفس اللي حصل مع أبي سعيد بن معلة حصل مع أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، قال فالتفت أبي ولم يجب، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أفلم تجد فيما أوحى الله إليه أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني هنا أبي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أبي حافظ القرآن، يحفظ أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي رضي الله عنه، فقال له ذلك. فقال أبي بلى ولا أعود إن شاء الله، يعني مش هعمل كذا مرة ثانية. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ سورة عظيمة ما نزلش مثلها، يعني في الفضل، في الفضل، في كثرة الثواب، في أهميتها، في دلالتها على توحيد الله وصفاته وفضله سبحانه وتبارك وتعالى، وعلى أمر العقيدة كله. ما تجد في هذه الكتب الأربعة أعظم من هذه السورة، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ إيه اللي انت بتقرأ في الصلاة؟ فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني ما في الصورة مثل عظمة هذه الصورة، ولا في فضل هذه الصورة وثوابها، ولا فيما يترتب لقارئها عليها في هذه الكتب كلها مثل هذه الصورة. وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. إنها كأن هذه الصورة سبع المثاني، أي سبع آيات تكرر. لذلك اتفق القراء كلهم على أن هذه الصورة سبع آيات، على خلاف ما بينهم إن البسملة آية منها ولا آية منفصلة في أولها. وإذا كانت آية منفصلة في أولها فين الآية السبعة كما قدمنا قبل ذلك؟ قالوا يقف على أنعمت عليه. قال وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، كأنه يقول إن هذه السورة سبع آيات تثنى وتكرر في كل صلاة، والقرآن العظيم يعني هي عظيمة والقرآن أيضا عظيم، وقد أعطيت هذا القرآن العظيم. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه أم القرآن، هنا الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، تسمى الفاتحة، تسمى أم القرآن، هذه من أسمائها. هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أيضا جاء عن أبي هريرة وأبي بن كعب مثل هذا الحديث، وفيه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، مقسومة بين الله وبين العبد، يعني جزء منها العبد يثني على الله، الجزء الثاني العبد يسأل الله والله يعطيه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عند الدارقطني من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداه، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداه. هذا الحديث يفصل بين كلام العلماء في أن البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة. فالحديث يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها أو إحداها واحدة من آيات فاتحة الكتاب. طيب لما هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما نقول حديث صحيح عنه، ليه اختلف العلماء؟ فذهب مالك إلى أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية من سورة النمل، وقريب منه قول الشافعي أنها آية منفصلة في أول كل سورة وليست من السور، وقريب منها قول الإمام أحمد أيضا قال مثل هذا الشيء، وقول آخر أنها آية من الفاتحة. هنا الخلاف بين العلماء آية مع وجود هذا الحديث، نقول إنهم نفسهم اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيف الحديث، ومن صحح منهم الحديث قالوا إن هذا الحديث حديث أحد، حديث أحد، والقرآن لا يثبت بأحاديث أحد. لكن اللي يجيب عن ذلك يجيب بأن البسملة مثبتة في أول القرآن مع الفاتحة، وأثبتوها في المصحف من عهد الصحابة وحتى الآن، هذا دليل على أنها منها. لكن ينفصل عن ذلك من يقول لها منفصلة، آية منفصلة من أول كل سورة، يكون مكتوبة في قبل كل سورة فهي آية منفصلة منها. ولكن الأصوات في ذلك ما ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم إحداها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ بها صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه ليري أنه يقرأها صلوات الله وسلامه عليه. وذلك جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فقراءته مدة، قراءته مدة، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر أنه يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وده اللي بيسميه علماء التجويد بالمد الطبيعي. وكذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وسئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يعني ما كانش بيقرأ الفتحة كلها في نفس واحد مثلا، لا، ولكن كان يقرأ يقطع آية آية. إزاي؟ قالت كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني يقف على رأس كل آية. هذا الحديث مع الحديث السابق دلالة على أنه قرأ بها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان الغالب من حاله أنه لم يجهر بها، لم يجهر بها، ولعله جهر بها مرة أو مرات ليعلم أنها آية من الفاتحة. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.